أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في الدرس الذي مضى كان الكلام على ترجمة لابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، بعد أن فرغنا من قراءة ما خطه يراع الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله من تلك المقدمة السريعة التي أشار فيها إلى ما يتعلق بأصول الجرح والتعديل وما ينبغي لمن تصدى لهذا الفن، وإن كان ذلك الموضوع من المواضيع المهمة الطويلة التي تحتاج إلى تفصيل وطول، ولعلي أشرت إلى بعض ما كتب في ذلك مثل كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، وكذلك أيضا كتاب الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم وغير ذلك مما يحسن الرجوع إليه. وبالنسبة لمقدمة ابن أبي حاتم التي هي المقصودة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، لكن بعد أن أشير إلى شيء أرى أنه من المناسب ذكره لنكون على معرفة بهذا الكتاب، أعني كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، خاصة بعد الإشارة التي ذكرتها في ترجمته إلى أن هناك من اتهمه وأباه وأبا زرعة بأنهم سطوا على كتاب البخاري وسرقوه ونسبوه إليهم، وقلت إن هذه المقولة غير صحيحة، فإما أنها من قرين والأقران لا يروق بعضهم لبعض ويكون بينهم من التحاسد ما لا يخفى، بل التحاسد بين أهل العلم من الأقران أشد من التحاسد بين أهل الدنيا في دنياهم، فينبغي أن نكون على حذر من هذا. وكم من الكتب المشهورة التي نفع الله بها الأمة، لو نظرنا إلى ازدراء بعض الأقران لها لتعجبنا من ذلك، مثل صحيح مسلم رحمه الله. فهناك بعض أهل العلم الذين في عصره من أقرانه من اتهمه هو ومن صنف في الصحيح بأن هؤلاء أرادوا أن يتصدروا قبل أن يتأهلوا لذلك، وأنهم طرقوا لأهل البدع على أهل السنة بتلك الأحاديث التي تركت، فيظن من لا علم عنده بأنها ليست صحيحة، إلى غير ذلك من التهم التي كيلت لهذه الكتب ولهؤلاء الأئمة، ولكن يبقى الحق حقا. فما الذي بقي على ممر التاريخ وما الذي انتفعت به الأمة؟ أظن المسألة لا تحتاج إلى جواب، فالجواب في ذهن كل أحد. هكذا أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإن هذا الكتاب مما انتفعت به الأمة انتفاعا عظيما جدا، ومن رمى ابن أبي حاتم أو أباه أو أبا زرعة بأنهم سطوا على كتاب البخاري فإني سأشير إلى بعض الفروق، وبعد ذلك أيضا أشير إلى كيفية التعامل مع هذا الكتاب من حيث ترتيبه والمقارنة بينه وبين كتاب البخاري في الترتيب بحكم وجه الشبه بينهما، فأقول إن الشبه في الترتيب ليس بين هذين الكتابين فقط، وإنما بين كثير من كتب أهل العلم في ذلك العصر وبعده، فيكون بعض أهل العلم المتقدمين انتهج نهجا في الترتيب فتوبع عليه من قبل كل من جاء بعده، وهذا أمر يعني مفيد ويحمد، وليس ذلك بمنقصة ولا بعيب، وإلا لقيل لكل من أراد أن ينتهج نهجا انتهجه من قبله إنك ينبغي أن تغير. فلو كان كل من صنف حاول أن يسلك طريقا لم يسلكه من قبله لضاقت السبل. دعونا نأخذ على سبيل المثال الترتيب، فهناك من أهل العلم من يرتبون على حسب الحروف الأبجدية، ومنهم من يرتبون بحسب الطبقات. فمن يرتب بحسب الطبقات، مفهوم الطبقة في حد ذاته يدل على أنه سلك هذا المسلك. قد يحاول التغيير في تحديد مفهوم الطبقة، فبعض أهل العلم يجعل الطبقة 10 سنوات، وبعضهم يجعل الطبقة مرتبطة بالبلد، وبعضهم يجعل الطبقة مرتبطة بالنسب، بعضهم يجعل الطبقة مرتبطة بالسابقة إلى الإسلام وهكذا، ولكن كل ذلك يدخل تحت مفهوم الطبقة. وأكثر الذين رتبوا كتبهم بحسب الطبقات راعوا الترتيب السنوي، قليل أولئك الذين رتبوا بحسب السابقة إلى الإسلام أو بحسب البلد أو بحسب النسب. فهؤلاء الذين رتبوا بحسب السنين أكثرهم يجعل الطبقة 10 سنوات، ومنهم من يغاير بين ذلك لكن من غير حد فاصل، وإنما تكون المسألة تقريبية مثل ما صنعه الحافظ بن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب. فهو جعل الرواة على 12 طبقة. فمفهوم الطبقة عنده أن الصحابة طبقة، وأن التابعين تقريبا على 3 طبقات، وربما ألحقت بهم الطبقة الرابعة التي تكون في الحقيقة هي الخامسة، لأن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة وهكذا. فلو جئت على سبيل المثال لأواسط التابعين وهم الذين يشكلون الطبقة الثالثة، لأن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، ثم تليهم طبقة كبار التابعين، ثم أواسط التابعين. فإنك تجد أواسط التابعين هؤلاء تتراوح سنوات وفياتهم، ثم إذا جئت لمنتهاهم فإذا به قد يلتبس مع مبتدأ الطبقة التي تليها، وهكذا من بعد ذلك، مثل الطبقة 7 أو 8 من أهل العلم الذين فيهم الإمام مالك ومن كان نحوه في الوفاة. فإن وضع حد فاصل لهؤلاء قد يعسر، وهكذا الطبقة 10 فما بعد، وهم من توفي بعد 200، لأن من الطبقة 3 إلى الطبقة 9 هؤلاء كانت وفاتهم ما بين 100 إلى 200، طبعا عند الحافظ بن حجر كما قلت. ولكن إذا جئت لهؤلاء الذين توفي الواحد منهم بعد 200، وإذا به قد يكون أصغر سنا أكبر سنا ممن توفي قبل المئة، لأن الأعمار كما نعلم بيد الله، فمنهم من يعمر ومنهم من ليس كذلك. فربما كانت ولادة هذا الذي توفي بعد المئتين قبل ولادة من توفي قبل المئتين وهكذا. فهذه المسائل تقريبية. كذلك أيضا من يرتب بحسب الحروف الأبجدية، هؤلاء هم أكثر أهل العلم الذين صنفوا في الرجال، ولكن منهم من يراعي الحروف بكل دقة، الحرف الأول والثاني والثالث وما بعده من اسم الراوي، كذلك أيضا الحرف الأول والثاني من اسم أبيه، ثم إذا اضطر الأمر للجد وهكذا. ومنهم من لا يراعي إلا اسم الراوي فقط دون اسم أبيه، ومنهم من يراعي الحرف الأول فقط. فتجد من قد يقدم وحقه التأخير، ويؤخر وحقه التقديم، وهذا موجود عند ابن أبي حاتم والبخاري على حد سواء. وإذا أراد منتقد أن يقول كيف ترتب على حسب الحروف الأبجدية وأنت في هذا متابع للبخاري، إذن على ماذا سيرتب؟ على الطبقات سيكون متابعا لابن سعد مثلا، أو للبخاري أيضا في التاريخ الأوسط، لأن التاريخ الأوسط مرتب على حسب الطبقات. طيب أعطه واقترح عليه طريقة ثالثة في الترتيب، هات، إلا أن تقول دع المسألة من غير تتريب، هكذا عشوائية. يعني هذه الانتقادات المتكلفة ينبغي أن لا يلتفت إليها، لكن إذا أردنا أن ننظر للفروق الوجيهة بين الكتابين، فأولا من حيث عدد الرواة المترجمين، فعدد الرواة المترجمين عند البخاري رحمه الله لا يبلغون 15,000، أقل من ذلك. وعدد الرواة المترجمين عند ابن أبي حاتم يمكن أنهم يزيدون على 18,000. إذن هناك زيادة يمكن أنها قد تصل إلى 4,000 راوي إن لم تزد، وهذا عدد بلا شك أنه كثير جدا. يعني أن يكون هناك زيادة مقدارها 4,000 راوي، المسألة ليست زيادة راوي أو راويين أو 100 أو 200، بالألوف. فهذا يدل على أن لهذا الكتاب قيمة من حيث عدد التراجم. أيضا من حيث طبيعة الترجمة، فطبيعة الترجمة عند البخاري تختلف عن طبيعة الترجمة عند ابن أبي حاتم. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه لا يعنى بسرد أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، وإن حصل له ذكر لشيء من ذلك فهو نادر وقليل جدا، بحيث لو جمعت الأقوال التي نقلها البخاري في التاريخ الكبير عن الأئمة في الراوي لا تشكل إلا نزرا يسيرا جدا، بخلاف طبيعة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فإن هذه هي الثروة التي استبطنها كتاب ابن أبي حاتم، فتجد عنايته بأقوال كبار الأئمة الذين يصار إليهم في الجرح والتعديل، مثل شعبة بن الحجاج، الإمام مالك، سفيان الثوري، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، الإمام أحمد، يحيى بن معين، هؤلاء المكثرين، يعني هؤلاء المكثرين. وأما من ليس بمكثر فهناك عدد أيضا غير هؤلاء، كلهم يحشد بن أبي حاتم أقوالهم في الراوي جرحا وتعديلا بحسن انتقاء، فتجد الإمام الذي يرد عنه ذلك القول بأكثر من لفظ أو من طرق ينتقي ابن أبي حاتم أجود هذه الطرق، كذلك أيضا أجود هذه الألفاظ. ومن سبر كتاب ابن أبي حاتم ووازن بينه وبين الكتب الأخرى التي تنقل أقوال هؤلاء الأئمة مع الاختلاف بينها، يجد فعلا مصداقية هذا الكلام، وهو حسن الانتقاء لأقوال هؤلاء الأئمة، سواء من حيث صحة الأسانيد إليهم أو من حيث جودة المتن. كذلك أيضا لو كان الواحد من هؤلاء الأئمة ورد عنه في الراوي أكثر من قول، فإن كانت هذه الأقوال بينها تعارض فإنك تجد ابن أبي حاتم يأخذ القول الذي يراه أرجح. ولهذا لو أنك اعتمدت على انتقاء ابن أبي حاتم لذلك القول لا كنت مصيبا أو قريبا من الصواب، وسيكون اختيارك لهذا الذي اختاره ابن أبي حاتم أقرب من اختيار قول آخر، خاصة بعض الأئمة الذين يكثر الاختلاف في نقل الأقوال عنهم مثل يحيى بن معين رحمه الله، فتجد أن انتقاء ابن أبي حاتم للقول عن يحيى بن معين انتقاء إمام عارف، بل إمام ابن إمام تربى بين إمامين، تربى بين أبيه أبي حاتم وبين أبي زرعة، فما بالك بمثل هذا الذي برع في هذا الفن. أيضا مما يتميز به هذا الكتاب إضافة أقوال أبيه وأبي زرعة، وهذه لم يعنى بها كتاب مثل عناية الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهذان الإمامان معروفان ومعترف لهما بالمكانة في هذا الفن، ولا أحد ينكر ذلك، بل إنك تجد بعض الأئمة الكبار يحاول أن يكني أبناءه بكنيتي هذين الإمامين مثل الحافظ العراقي على شهرته، فولد له ابن اسمه محمد وابن آخر وهو ولي الدين، كان ابنه الأول محمد كناه أبا حاتم وولي الدين كناه أبا زرعة، ابنه أبو حاتم توفي وهو شاب في مقتبل العمر، يعني توفي قبل أبيه، وأظن عمره لما توفي لم يبلغ 30. وأما أخوه أبو زرعة فقد فسح الله له في الأجل وصار شيخا للحافظ بن حجر أيضا، كما أن أباه شيخ للحافظ ابن حجر. والشاهد أن هذا الإمام العراقي كان ابنيه بكنيتي هذين الإمامين، لماذا؟ تفاؤلا وتيامنا أن يكون مثل هذين الإمامين في مكانتهما في علم الحديث. ثم إنه وجه ابنيه لهذا الفن، تجد أنهما وهما صغيران كان يدور بهما على الشيوخ ليسمع من الشيوخ، حتى في أحد المجالس وهذا بينته في مقدمة تحقيقي لمسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، لأن هناك سماع لهذا الكتاب بحضور الحافظ العراقي ومعه ابناه وهما في الرابعة، أحدهما أظن في الرابعة والآخر في الخامسة، أو أحدهما في الثالثة والآخر في الرابعة، وهما صغيران يعني في سن الرابعة والخامسة وهكذا صغيران. ماذا أراد ابنهما بإحضارهما لمجالس التحديث حتى يحصل على علو الإسناد من ذلك الشيخ الذي يسمع ذلك الكتاب، خشية من أن يتوفى ويخطفه الأجل فيفوتهما السماع منه؟ وهكذا نجد أنهما تخصصا في علم الحديث مثل أبيهم، خاصة من فسح الله له في الأجل كأبي زرعة ولي الدين، فإن له المصنفات وفي علم الحديث، وبعضها تتميم لكتاب أبيه مثل شرحه لطرح التثريب أو لغير ذلك من الكتب، فإنها تتميم لشرح أبيه. الشاهد من هذا أن مكانة هذين الإمامين صارت معروفة عند أهل العلم، وهذا بلا شك مما يثري كتاب ابن أبي حاتم حينما يتضمن هذه الأقوال العديدة من كبار أئمة الجرح والتعديل بانتقاء حسن، مضمنة أيضا بأقوال أبيه وأبي زرعة، بالإضافة لقوله هو أحيانا، فإنه هو أحيانا قد يحكم على الراوي بأنه مثلا صدوق أو نحو ذلك، أو يكون هناك توثيق ضمني لهذا الراوي، مثل أن يقول كتبت عنه مع أبي، فإذا كتب هو مع أبي فإن هذا نور على نور، فأبو حاتم لا يكتب إلا عن رجل ثقة، وابن أبي حاتم أيضا مثل أبي لا يأخذ إلا عن ثقة، فإذا رأيت الراوي روى عنه أبو حاتم وابنه عبد الرحمن فشد يديك به، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أيضا أبو زرعة؟ فإنه أحيانا يذكر أن أبا زرعة ممن كتب عن هذا الراوي أو روى عن هذا الراوي، وأبو زرعة أيضا ممن لا يروي إلا عن ثقة، فمثل هذه الأحكام أحيانا نريدها ومفيدة جدا، وربما فاتت أحيانا بعض الأئمة كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، مثل فوت بعض الأحكام على الحافظ الذهبي وعلى الحافظ بن حجر، مما يجعل الحكم على ذلك الراوي قد يكون قاسيا أو بالضعف. لكن إذا نظرنا لحكم أبي حاتم وحكم ابن عبد الرحمن فإن الحكم على ذلك الراوي يتغير، مثل كما قلت عصام بن رواد ابن الجراح العسقلاني الذي روى عنه تقريبا ابن أبي حاتم الأثر يمكن الثاني في المقدمة، فهو شيخ ابن أبي حاتم وأبوه قال عن هذا الراوي إنه صدوق، ومثل هذا الكلام لم يعنى به الذهبي ولا الحافظ ابن حجر، بل ذكر أن أبا أحمد الحاكم لين هذا الراوي، فذكرهما لتليين أبي أحمد الحاكم يعني أن هذا الراوي ضعيف، بينما هذا الراوي لا ينحط عن رتبة الصدوق، ومن يكون أبو أحمد الحاكم في مقابل أبي حاتم وابنه عبد الرحمن اللذان عرفا هذا الراوي حق المعرفة، فهو شيخهم، وأما أبو أحمد الحاكم فمتأخر لم يدرك هذا الراوي، فمعرفة التلميذ لشيخه ليست كغيره، ثم إن مكانة أبي حاتم وابنه عبد الرحمن أعظم من مكانة أبي أحمد الحاكم وفي كل خير، ولكن المقصود الموازنة بين مثل هذه التصرفات. كذلك أيضا يتميز كتاب ابن أبي حاتم على التاريخ الكبير للبخاري بالإكثار من ذكر الشيوخ والتلاميذ، وهذه الكثرة لا نجدها في البخاري، البخاري ربما ذكر الراوي والراويين وهكذا، فهو مقل من ذكر الشيوخ والتلاميذ، أما ابن أبي حاتم فإنه يكثر إلى حد ما من ذكر الشيوخ والتلاميذ، وهذا بلا شك يعطينا فائدة في معرفة هل هذا الراوي هو هذا الراوي الذي جاءنا في هذا الإسناد أو لا، لأن الرواة قد يتشابهون، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمتفق والمفترق، وهم من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. فهؤلاء كيف نستطيع أن نميز بينهم؟ نميز بواسطة الشيوخ والتلاميذ. فكتاب ابن أبي حاتم يفيدنا في هذا الباب بلا شك. البخاري رحمه الله يعنى بذكر الأحاديث التي يذكرها لذلك الراوي لسبب معين، إما أن يكون ذلك الحديث مما تفرد به ذلك الراوي، فتجد البخاري ينص على هذا بعبارة يفهمها أهل الاصطلاح، مثل قوله لا يتابع عليه أو وفيه نظر وهكذا. وربما كان القصد من إيراد الحديث عند البخاري ذكر علة ذلك الحديث بسبب اختلاف الواقع فيه، وهذا قد يطول أحيانا وقد يقصر عند البخاري بحسب طبيعة بعض الأحاديث. ولا نقول إن كتاب البخاري ككتاب العلل للدارقطني، لا، الدارقطني رحمه الله يسهب في ذكر الاختلاف، فالبخاري رحمه الله ربما أطال في ذكر الاختلاف في الحديث، وربما ذكر بعض الأوجه، وربما كانت طبيعة ذلك الاختلاف ليست بالكثيرة فيذكرها البخاري رحمه الله. كذلك يعنى البخاري بقضية الاتصال والانقطاع، إما صراحة مثل أن ينص على أنه لم يسمع منه، أو يأتي بما يدل على السماع، وربما فهم ذلك من طريقته بطريقة يفهمها أهل الاختصاص، وليس كل أحد يستطيع أن يفهم ذلك. ولست في مقام الإسهاب في ذكر منهج البخاري، فهناك كتابات متعددة حول هذا لكشف طريقة البخاري في هذه المسألة، يعني متى يفهم أنه أراد الاتصال أو أراد الانقطاع وهكذا. لكن هذا لا يصنعه ابن أبي حاتم، فلا يذكر الأحاديث غالبا التي يذكرها البخاري بل أبعدها، ولا يذكر ذلك الاختلاف أيضا الذي يذكره البخاري غالبا، أما ما يقع نادرا فله سبب عند ابن أبي حاتم، وينظر في كل ترجمة إلى السبب الذي جعله يذكر ذلك الحديث على قلته وندرته. لكن فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع فإنه يكتفي من ذلك بالتنصيص صراحة، خاصة فيما ينقله عن أبيها وعن أبي زرعة، وفي الغالب أن نقله يكون عن أبي، فيحكم مثلا على روايته عن فلان بأنها مرسلة، ولكن نستطيع أن نقول إن ابن أبي حاتم ما أغفل هذا الذي أراده البخاري في ترجمة الراوي، لكنه جعله مفصولا، فالأحاديث التي يتكلم فيها البخاري من حيث التعليل ونحو ذلك نجد أن ابن أبي حاتم أفرد لها ولغيرها كتاب العلل، وهذا من أبدع ما صنف، ولا يعرف قيمة هذا الكتاب إلا من أطال مدارسته وعرف طريقته. وقد يستغرب من يسمع كلامي هذا منكم أو ممن يصلهم كلامي هذا مسجلا لو قلت إنني أرى تفضيله على كتاب العلل للدارقطني، والسبب أن فيه آراء واضحة جدا خاصة لهذين الإمامين، لأبي حاتم وأبي زرعة، بالإضافة لبعض الأئمة الآخرين، ولكن الإكثار عن هذين الإمامين، فتجد هذه التعليلات التي هي مثل السهام التي تصيب الهدف من هذين الإمامين وغيرهما. بينما يعمد الدارقطني رحمه الله إلى الإسهاب في ذكر الاختلاف، فربما رجح مثل أن يرجح الوقف على الرفع أو العكس، أو يرجح الإرسال على الوصل أو العكس، وربما لم يرجح، ويكون فقط مجرد ذكر للاختلاف، وأنت بمقدورك أن تفهم أن الدارقطني يمكن يومئ إلى ترجيح ما، أو لا تستطيع أن تفهم ذلك. كل هذا موجود عند الدارقطني، لكن أبو حاتم وأبو زرعة في أحكامهم وغيرهما وغيرهما أيضا من أهل العلم الذين تضمنت أو ضمنت أقوالهم هذا الكتاب، نجد أنها أقوال صريحة، مثل أن يقول هذا حديث منكر، أو رواه فلان وهذا أصوى، أو هذا أخطأ فيه فلان، أحكام صريحة ومفيدة. ولهذا نستطيع أن نستفيد من هذا الكتاب في مدارسة العلل، في شرح العلة، ما لا نستفيده من كتاب الدارقطني. لماذا؟ لجودة الآراء صراحتها وطبيعة سياق العلة في هذا الكتاب. ولهذا كان الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله قام على شرح هذا الكتاب، كتاب العلة لابن أبي حاتم، لكن يبدو أنه لم يتمه، ووجد قطعة من شرحه، طبعت قطعة من كتاب الطهارة، ولو أن هذا الشرح تم لكان غاية في الجودة والنفع، ولكن الذي يغلب على ظني أنه ما أتمه، وإن كان أتم مقدارا منه فإنه لم يصلنا منه إلا هذه القطعة التي سقط من أولها، وأظنه يمكن يعني سقط قرابة 100 حديث من البداية، كلها ما ضمنت هذا الشرح، وإنما ابتدأ من نحو 100، فما بعد ذلك قطعة من كتاب الطهارة فقط. وهكذا كذلك أيضا فيما يتعلق بعناية البخاري بالاتصال والانقطاع، نجد أن ابن أبي حاتم أفرد لهذا كتابا مستقلا أيضا، وهو كتاب المراسيل، وعني فيه بأقوال كبار الأئمة، وعلى رأسهم أبوه وأبو زرعة، لكن بالإضافة أيضا لغيرهما من الأئمة الكبار كشعبة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ولكنه يكثر عن مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، لأن أقوال هؤلاء في هذه المسائل كثيرة. فنجد أن هذا الكتاب تضمن آراء هؤلاء العلماء في هذه القضية المخصوصة، وهي مسألة هل سمع فلان من فلان أو لا، فهذه أفرد لها كتابا مستقلا، وهو من أروع ما كتب. أما التاريخ الكبير للبخاري فإنه يتضمن رأي البخاري فقط، لكن هذا الكتاب كتاب المراسيل يتضمن رأي أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما من الأئمة. فهذا الجهد كله نجد أنه متكامل، فرحم الله البخاري ورحم الله ابن أبي حاتم ورحم أباه وأبا زرعة، فهؤلاء العلماء جهودهم يكمل بعضها بعضا وليست متنافرة، كما أن من أجود ما في كتاب ابن أبي حاتم تلك الاستدراكات على البخاري، فهناك استدراكات مثل أن يكون البخاري ذكر هذا الراوي في كتاب الضعفاء، فتجد مثلا ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال يحول من هناك، يعني هذا ليس ضعيفا، ينبغي أن يحول من الضعفاء. أو يكون هناك استدراك على البخاري مثلا في نسب هذا الراوي، أو في التفريق بينه وبين راو آخر، أو في الجمع بينه وبين راو ظن أنهما اثنان وهما واحد، وهذا ما يسمى بالجمع والتفريق، وهكذا. فكل هذا مما تجده في كتاب ابن أبي حاتم، ومهما أصفه فإن الثراء العلمي فيه يعجز عن الوصف، ولكن في اختصار العبارة ما يغني عن طولها، وكما قيل في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة. أما من حيث الترتيب فكلا الكتابين كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل اعتمدا في الترتيب على الحروف الأبجدية لكن وفق طريقة معينة. أولا ينبغي أن نفهم يعني مباشرة بأن الكتابين لم يعنيا بالدسة، فمعظم الكتب التي صنفت في الرجال عنيت بالنساء ويجعل النساء في آخر الكتاب ويرتبنا كما رتب الرجال. أما البخاري وابن أبي حاتم فإنهما أعرضا عن ذكر النساء ولست أدري ما السبب، يعني كان بودنا أن يتبين السبب لكن لم نعرف السبب. ليس معنى هذا خلو الكتابين من ذكر النساء 100%. هناك ذكر في كتاب الكنى، أما في الأسماء المجردة فليس هناك ذكر للنساء البتة. والمقصود بالأسماء المجردة يعني من تعرف باسمها مثل عائشة أو هند أو غير ذلك. ليس هناك ذكر للنساء في الأسماء، ولكن في الكنى مثل أم سلمة أو نحو ذلك يوجد ذكر قليل جدا لبعض النساء، وفي الغالب أنهن صحابيات ولكنه قليل جدا، يعني ليس هناك استيفاء ولا استيعاب لهؤلاء النساء. وكتاب الكنى هو آخر كتاب ابن أبي حاتم. وأما البخاري فهناك من يقول إن كتاب الكنى منفصل عن كتاب التاريخ الكبير، فصنف كتاب التاريخ وصنف كتاب الكنى، وهناك من يرجح أن كتاب الكنى جزء من كتاب التاريخ، ويبدو أن هذا هو الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن موضوع الكتابين واحد، والكنى عند أهل العلم كلهم يأتون بها في آخر الكتاب الذي يرتب على الحروف الأبجدية. فيما يتعلق بالتقدمة للكتابين، عرفنا أن ابن أبي حاتم قدم بمقدمة مفيدة جدا تتمثل في المجلد الأول في المطبوع الآن، بمعنى أنها قرابة 9 الكتاب. وأما البخاري رحمه الله فلم يقدم بمثل هذه المقدمة، فيمتاز كتاب ابن أبي حاتم بهذه المقدمة الرائعة جدا التي جمع فيها مشاهير الأئمة الذين عرفوا بمكانتهم في علم الحديث، وبالذات من كان من أئمة الجرح والتعديل الذين يصار إلى أقوالهم، وأيضا من كانوا من أهل المعرفة بالعلل من الجهابذة النقاد، فإن ابن أبي حاتم عني بجمع هؤلاء الأئمة ثم أفرد لكل واحد منهم ترجمة رائعة جدا يسوقها بالأسانيد التي في الغالب أنها أسانيد صحاح وأسانيد غاية في الجولة في الجودة، لا أظنك تجدها في كتاب مثل كتاب ابن أبي حاتم. وهذه الأخبار التي تذكر عن هؤلاء الأئمة مهمة، لأن كتب التراجم وكتب التواريخ قد تذكر الأقوال مجردة عن الأسانيد، وربما كان في تلك الأخبار ما تستشرف نفسك إلى التثبت منه، هل هو صحيح أو غير صحيح. فكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يمكنك من معرفة ذلك بيسر وسهولة، خاصة مع وجود علو الإسناد، وبإمكانك أن تحكم مباشرة، مثل أن لا يكون بينك وبين من تريد التثبت عنه إلا راو واحد، ويكون مثلا من الأئمة الكبار، مثل ما لو روى ابن أبي حاتم عن أبيه قصة تتعلق بذلك الإمام الذي أدركه أبوه، فهذه غاية في الجودة والصحة. أو نقل عن أبي زرعة، أو نقل عن صالح بن الإمام أحمد كلاما أو قصة عن أبيه، لأن صالح بن الإمام أحمد شيخ لابن أبي حاتم، وهكذا. أو مثل أن يروي عن عباس الدوري عن يحيى ابن معين، وعباس الدوري هو أشهر الرواة عن يحيى ابن معين، وهذا مما يتميز به أيضا كتاب ابن أبي حاتم، بالإضافة إلى إسحاق بن منصور، فإن ابن أبي حاتم أيضا يروي من طريقه عن يحيى بن معين، وهكذا. فهذه أسانيد غاية في الجودة تستطيع أن تعرفها. وهذه الأخبار التي يرويها عن هؤلاء الأئمة فيها من الفوائد ما يعجز عنه الوصف، من ذكر براعتهم في علم الحديث، ينتقي أمثلة جيدة تدل على مكانة هذا الإمام في علم الحديث، مثل استلاله لبعض العلل التي لا يصل إليها كل أحد، بل إنك لتندهش أو تدهش من كيفية استخراجه لتلك العلة. فيبرز ابن أبي حاتم هذا عن مثل هؤلاء الأئمة. انظر على سبيل المثال ترجمة شعبة أو سفيان الثوري أو يحيى القطان أو غيرهم، تجد أشياء مدهشة، بل يفيض أحيانا في الأخبار التي تدل على مكانة ذلك الإمام في مقام الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في طريقة وسطية بين طريقة الخوارج وطريقة المرجئة، مثل ما صنعه في ترجمته لسفيان الثوري. لا أظنك تجد أخبار سفيان الثوري في كتاب أحسن من كتاب ابن أبي حاتم في المقدمة هذه. فبين كيف أن سفيان الثوري رحمه الله كان ممن لا يخاف في الله لومة لائم، ومواقفه مع بعض خلفاء بني العباس مثل المهدي، وكيف أن الأمر وصل به إلى أن المهدي صار يطلبه فاختفى منه، ومات رحمه الله وهو مختفي من المهدي. وقد يفهم من مثل هذا الصنيع أن هذا من الخروج على ولاة الأمر، فتجد الأقوال التي تأتي عن سفيان الثوري رحمه الله فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة في هذا الباب، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ولكن الخروج شيء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر، والنصح للولاة. هذه هي المنهجية الوسطية لأهل السنة في هذا الباب، من غير إفراط ولا تفريط. فالفوائد التي في هذا الحقيقة يعني لا تعد. وهناك يعني حكايات أحيانا مدهشة، مثل ما أورده في ترجمة أبيه أو أبي زرعة، انظروا لترجمته لأبيه، ففيها أشياء تخط بماء الذهب، مثل ذكره لرحلة أبيه وما لاقى في تلك الرحلة من تعرض للأخطار ومن شدة حصلت له في قلة النفقة والجوع الذي يعتري أحيانا يمكث أياما لا يأكل لأنه ليس معه ما ينفق، بل وعزة النفس التي في هؤلاء الأئمة، كيف أن الواحد منهم لا يمد يده لأحد ويصبر على شرف العيش والجوع، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكيف أن هؤلاء الرجال نفث الله جل وعلا في روعهم وحبب إليهم هذا العلم الذي هجروا بسببه الأوطان والأهل وأنفقوا الأموال وتركوا ملاذ الدنيا ونعيمها، كل ذلك في سبيل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأخبار التي تدل على تمكنه في علم الحديث واكتشاف علله، أخبار رائعة رائقة جدا، أنصح بقراءة هذه المقدمة، فمهما أصفها فإني لا أستطيع الإتيان على كل ما فيها، ولكن كما قلت في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة. إذن هذا مما يفترق به كتاب ابن أبي حاتم عن كتاب التاريخ الكبير للبخاري، لكن البخاري رحمه الله قدم لكتابه بمقدمة يسيرة جدا في بضعة أسطر يصف فيها منهجه في هذا الكتاب من حيث الترتيب على الحروف ونحو ذلك، ثم ابتدأ كتابه بمن اسمه محمد لشرف هذا الاسم وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي حاتم خالف البخاري في هذا الترتيب فذكر المحمدين، يعني من اسمه محمد ذكرهم في موضعهم من الكتاب في حرف الميم، أما البخاري فقدمهم، جعل كل من اسمه محمد هم أول من ترجم لهم في كتابه التاريخ الكبير، وابتدأهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطال في ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه وبعض ما يتعلق بذلك، وقدم أيضا في كتابه أيضا بمقدمة تتعلق بكتابة التاريخ، وأورد بعض الأشياء المفيدة مثل كتابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للتاريخ وهلم جرى. فهذه هي المقدمة التي تقريبا قدم بها البخاري لكتابه، ثم بعد ذلك مشى هو وابن أبي حاتم على ترتيب الرواة على حروف المعجم، مبتدئين بمن اسمه يبتدئ بحرف الألف، ولكن يراعيان كلاهما البخاري وابن أبي حاتم الكثرة والشهرة في ترتيب الرواة. فإذا كان الراوي الذي يتسمى بهذا الاسم عدد أو الرواة الذين تسموا بهذا الاسم إذا كان عددهم كثيرا مثل إبراهيم أو إسماعيل أو نحو ذلك، فإن للبخاري ولابن أبي حاتم طريقة في ترتيب هؤلاء. وأما الرواة الذين عددهم قليل فإن البخاري وابن أبي حاتم أيضا لهما طريقة في ترتيب هؤلاء. ما هي الطريقة؟ بالنسبة للرواة الذين هم كثر كإسماعيل وإبراهيم ونحوهم فنجد الترتيب بحسب الأب بحسب الاسم واسم الأب لكن مع مراعاة الحرف الأول. فربما وجدت من يقدم وحقه التأخير ويؤخر وحقه التقديم، فعندنا على سبيل المثال إسماعيل وإسحاق كلا الاسمين عددهم كثير فتجده يقدم إسماعيل على إسحاق، بينما من حيث الترتيب المفترض أن يقدم إسحاق على إسماعيل لأن الذي بعد السين حاء في إسحاق، وأما الذي بعد السين في إسماعيل فهو الميم، والحاء مقدمة على الميم، وهكذا وهكذا أيضا بالنسبة لأسماء الآباء. فالرواة الذين حروفهم أو الذين لم يكثروا نجد أن ابن أبي حاتم لا يبوب بحسب أسماء آبائهم لأنهم قليل مثل حازم حوشب وأمثال هؤلاء. فمن اسمه حازم مثلا إذا كانوا 10 على سبيل المثال يوردهم هكذا مع مراعاة قضية الصحابة كما سأذكره إن شاء الله تعالى، وهكذا من اسمه حوشب لو كانوا مثلا 4 فإنه يذكرهم هكذا من غير ترتيب، لأن العثور على اسم هذا الراوي في هذا العدد لا يعسر، من السهل العثور عليه. لكن متى يشق العثور عليه؟ إذا كان عدد الأسماء كثيرا فأنت لا تدري هل تجد ترجمة هذا الراوي في الأول أو في الوسط أو في الأخير أو ما بين ذلك وهكذا. بالنسبة لذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أن البخاري رحمه الله يذكر الصحابة أولا ثم بعد ذلك يرتب، يعني إذا جئنا لمن اسمه الحسن البخاري ابتدأ حرف الحاء بمن اسمه الحارث ثم من اسمه الحسن، فلما جاء لمن اسمه الحسن ذكر أولا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ في الترتيب بعد ذلك بحسب الآباء، فقال بعد ذكر الحسن بن علي الحسن بن أسامة. ولا شك أن الحسن بن أسامة من حيث الترتيب ينبغي أن يقدم على الحسن بن علي، لكنه قدم الحسن بن علي لأنه صحابي، وأما الحسن بن أسامة فليس بصحابي. لكن بالنسبة لابن أبي حاتم، يعني هذه من نقاط الافتراق بين الكتابين، نجد أنه ابتدأ بالحسن بن أسامة بن زيد، ثم استمر على الترتيب بحسب الحروف إلى أن وصل لحرف العين. فلما وصل لحرف العين في من اسم أبيه ابتدأ بحرف العين واسمه هو الحسن، ابتدأ بالحسن بن علي في حرف العين. لماذا؟ لأنه كما قلت لا يراعي إلا الحرف الأول، يعني من بعد العين مثلا هنا اللام علي، اللام بعد العين، قد يأتينا مثلا بعده الحسن بن عبد الله، هنا لا إشكال، فلا هو ولا البخاري يراعيان الحرف الثاني لا في اسم الراوي ولا في اسم أبي، وإنما الترتيب بحسب الحرف الأول فقط. هناك بعض الرواة الذين لا تعرف أسماء آبائهم، وهؤلاء قد يكونوا من أصحاب الأسماء الكثيرة مثل إسماعيل وإسحاق والحسن وهكذا، فنجد أن ابن أبي حاتم يفرد لهؤلاء الذين لا تعرف أسماء آبائهم، لأن كما قلنا يرتب الآن بحسب الراوي واسم أبيه. طيب إذا لم يعرف اسم الأب نقول يفرد بابا لهؤلاء الذين لا تعرف أسماء آبائهم، وهذا الباب يسميه ابن أبي حاتم باب تسمية من لم ينسب، باب تسمية من لم ينسب، ويقابله عند البخاري، يعني نفس الطريقة يصنعها البخاري، لكن التسمية عند البخاري باب ومن أفناء الناس، هكذا سمى البخاري هذا الباب، باب ومن أفناء الناس. فإذا جئنا على سبيل المثال عند ابن أبي حاتم في من اسم في من اسمه الحسن، بعد أن فرغ من حرف الياء في أسماء آباء من اسمهم الحسن قال باب تسمية من لم ينسب ممن اسمه الحسن، وأول واحد ذكره قال الحسن أبو عبد الله اليمامي. لماذا؟ لأنه لا يعرف اسم أبيه، وإنما يعرف هو بكنيته، فكنيته أبو عبد الله ونسبته إلى اليمامة. وهكذا أيضا يصنع البخاري، لكن كما قلت تحت هذا الباب الذي سماه ومن أفناء الناس. بالنسبة للرواة الذين أسماؤهم ليست كثيرة، لو أخذنا منهم على سبيل المثال من اسمه حسان، فابن أبي حاتم والبخاري يبتدئان في هذه الحال بالصحابة، يعني لا فرق بين ابن أبي حاتم والبخاري في هذه الحال في هؤلاء الذين أسماؤهم قليلة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لا يرتب بحسب أسماء الآباء، ما دام عددهم قليل، ما دام عددهم قليلا فإنه يذكرهم مع بعض، يعني من غير ترتيب على الآباء، وما دام الأمر كذلك فإن الصحابة لهم حق التقديم في مثل هذه الحال، فابن أبي حاتم والبخاري يقدمان الصحابة على غير الصحابة. بعد هذا نجد أن ابن أبي حاتم يفرد بابا بعنوان باب تسمية من روي عنه العلم من الأفراد، يعني ونحن مثلا أخذنا حرف الحاء كمثال، فيأتي في حرف الحاء بأولئك الذين لا يشارك هؤلاء الرواة في هذا الاسم أحد، هؤلاء يعنون لهم باب تسمية من روي عنه العلم من الأفراد. عرفنا أنه في الحرف الواحد يأتي بالأسماء الكثيرة ويرتبهم على حسب الآباء، ثم بعد ذلك يأتي بالأسماء القليلة مثل ما قلناه مثلا عن حسان، ولا يرتبهم بحسب الآباء وإنما يقدم الصحابة. طيب، هناك أيضا صنف آخر في من يبتدئ اسمه بحرف الحاء، وهم الذين لا يسمى بهذا الاسم غير الواحد منهم، مثل حوض وهكذا. فنجد هؤلاء ونجد أن ابن أبي حاتم يسمي هؤلاء الأفراد. كذلك أيضا البخاري رحمه الله يفرد بابا لهؤلاء، لكنه يسمي هذا الباب باب الواحد. إذن هؤلاء عند ابن أبي حاتم يسميهم الأفراد، والبخاري يسميهم الواحد، يعني أن هؤلاء لا يشترك معهم في هذا الاسم أحد. وهؤلاء كثر، حتى أن البرديجي رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا في هؤلاء وهو طبقات الأسماء المفردة، يعني أولئك الذين لا يشاركهم في هذا الاسم أحد. وفي الغالب أن البرديجي أصاب في ذكر هذه الأسماء، ولكن هناك من جاء ليتعقب عليه، والتعقب قليل في الحقيقة. فمن يجعل هذا الاسم لا يشارك فيه أحد مثل البخاري وابن أبي حاتم، قد يكون هناك من يسمى بهذا الاسم ولكن لم يعرفه لا البخاري ولا ابن أبي حاتم، أو ربما كان من الذين جاءوا بعد ذلك. فهذا لا يعني يلزم لا البخاري ولا ابن أبي حاتم. طبعا هؤلاء عدد، مثل ما قلت حوط أو حبشي ابن جنادة، هذا من الصحابة أيضا ممن لا يشارك في هذا الاسم أحد. هناك من اسمه مثلا سندر، وعرفنا أيضا، وهذا يأتي حتى في الكنى، مثل أبي السنابل ابن بعكك وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا من الأسماء المفردة. كذلك يأتي هذا حتى في الألقاب، فمنهم من يلقب بلقب لا يشارك فيه أحد، مثل مشكدانة، هذا وصف لأحد الرواة أظن اسمه عبد الله بن عمر، مشكدانة لقبه بهذا اللقب أبو نعيم الفضل ابن دكين، لأنه كان يبدو أنه كان يتنظف ويعتني برائحته، فقال له أبو نعيم: ما أنت إلا مشكدانة. المشكدانة هو وعاء المسك، يعني لطيب رائحته، لقب بهذا اللقب، فركبه هذا اللقب الذي لا يشاركه فيه أحد. فهذا ما يتعلق بالأسماء المفردة أو الوحدان، أو الواحد، وهذا يختلف عن الوحدان. الوحدان هم أولئك الذين لا يروي عن أحدهم إلا واحد، وقد يكون اسمه هو كثيرا، مثل المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن المسيب، هذا صحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد فقط. فهؤلاء يقال لهم الوحدان، يعني الوحدان من لم يروي عنهم إلا واحد. وأما الواحد والأفراد فهؤلاء هم الذين لا يشاركون في ذلك الاسم غيرهم. هناك بعض الرواة الذين أسماؤهم لا تعرف. نحن قلنا قبل قليل إن هناك من يعرف ولكن لا يعرف اسم أبيه، مثل الحسن أبي عبد الله اليمامي. لا، هناك العكس، يكون هو لا يعرف ولكن يعرف اسم أبيه. فما حال هؤلاء؟ نقول إن ابن أبي حاتم بعد أن فرغ من حرف الياء من اسمه يبتدئ بحرف الياء مثل ياسين، هو آخر واحد عند ابن أبي حاتم اسمه ياسمون، وعند البخاري ياسين، فكان ابن أبي حاتم زاد بعض الرواة في هذا. بعد أن فرغ من هذا قال: باب تسمية من روي عنه العلم ممن عرفوا بأسماء آبائهم دون ذكر أسمائهم. إذن هؤلاء يعرفون بالنسبة لأبائهم، وأما أسماؤهم فغير معروفة. طيب، نجد أن ابن أبي حاتم يخالف البخاري في صنيعه هنا، فابن أبي حاتم هنا رتب هؤلاء على حسب الحروف، وأما البخاري فقدم الصحابة من هؤلاء، يعني هؤلاء الذين لا يعرفون لا تعرف أسمائهم، وإنما يعرفون بالنسبة لآبائهم. فمثلا ابن الأسقع البكري، نجد أن البخاري قدم عليه، أو هو صحابي، هو مذكور في الصحابة، فالبخاري يقدمه ويقدم أيضا بعض الصحابة الآخرين. وأما ابن أبي حاتم فإنه يذكر هذا الصحابي في مقدمة الحرف، يعني ابن الأسقع الآن الترتيب بحسب اسم أبيه وهو الأسقع، إذن في حرف الألف، فإذا جاء الحرف الألف إن كان فيه صحابي قدمه، وإن لم يكن فيه صحابي فإنه يرتب بحسب الحروف. أما البخاري فإنه قد يقدم في مقدمة هذا الباب من اسمه مثلا بحرف الحاء أو بحرف العين، اسم أبيه قصدي، من اسم أبيه بحرف الحاء أو بحرف العين وهكذا، لأجل أنهم صحابة. وأما ابن أبي حاتم فيؤخر هؤلاء في الحرف الذين الذي سيأتون فيه. ابن أبي حاتم زاد أيضا في كتابه على كتاب البخاري بابا في من لم يعرف، في من يعرف بأخيه ولم يسمى هو، وأفرد أيضا بابا آخر لمن لم يسموا هم ولا آباؤهم، مثل إذا قيل رجل عن أبيه، ثم يذكر الحديث الذي عرف به ذلك الرجل حتى يميزه، يعني هو ليس من مقصوده ذكر الحديث، ولكن ذكر الحديث للدلالة على أن هذا الرجل الذي روى عن أبيه هو المذكور في ذلك الحديث. وكذلك أيضا ذكر بابا لمن يعرف بابنه، وليس المقصود من يعرف بابنه يعني بالكنية، مثل مثلا أبي السنابل مثل ما قلنا، لا، أو أبي عبد الله ونحو ذلك، لا، وإنما المقصود ذكر هذا الراوي فيما يروي عن أبيه، وتكون الترجمة لأبيه. على سبيل المثال رشيد الهجري روى عن أبيه، إذن هو معروف اسمه وهو رشيد، ويروي عن أبيه، فمن أبوه؟ ما اسم أبيه؟ نحن عرفنا نسبته أنه هجر، لكن هذا ليس اسم أبيه، فما اسم أبيه؟ لا يعرف. ذكره ثم نقل عن يحيى بن معين أنه قال ليس برشيد ولا أبوه، يعني تكلم فيه وفي أبيه. الكلام هنا ليس متعلقا برشيد الهجري هذا، لا، إنما جاء به في هذا الموضع ابن أبي حاتم لأجل أبيه. وأما رشيد فإن ابن أبي حاتم قدمه في حرف الراء، يعني بحسب الترتيب، فذكره إذن هناك، وذكره في هذا الموضع، وذكره في هذا الموضع لأجل أبيه فقط، والله تعالى أعلم. فيما يتعلق ببعض الأشياء التي يمكن أن نصص عليها، يعني فيما يبدو العلم عند الله تعالى أن التنبيه على طريقة البخاري يكفي فيها إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرته. حان وقت الأداء، سبحان الله، ما أسرع الوقت، أنا كنت طيب، لعلي يكتفي بهذا، يعني فيه بعض التنبيهات على كتاب البخاري، لكن لا داعي، لأن كتابنا هو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الوصف كاملا وشافيا ووافيا. وكان بيودنا نقرأ ونبدأ، فما دام ما فيه إلا دقيقتان فالخيار لكم، هل نقرأ ونكمل بعد الأذان، أو تريدون إتاحة الفرصة للأسئلة؟ الأمر عائد لكم، إيش رأيك يا شيخ سعود، إيش تقترحون، نقرأ ولا نجيب على الأسئلة اللي تبون؟ ها ها ها طيب. إذن الآن فقط نتوقف الأذان ونقرأ قليلا يعني بعد الأذان إلى الإقامة، وربنا يسر الباقي. طيب الذي له السؤال ريثما يحين الأذان ممكن نأخذ سؤال سؤالين. السلام. كتاب الذي كتبه في البخاري نعم، كان ينبغي أن أنبه على هذا، أشرت إليه إشارة، لكن طبع مع كتاب التاريخ الكبير للبخاري كتاب بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري فيما أخطأ فيه، يعني فيما استدركه أبو حاتم أو أبو زرعة أو ابن أبي حاتم على البخاري، فهذا ملحق بكتاب التاريخ الكبير للبخاري، وفي الغالب أنهما أصاب في ذلك، أنهم أصابوا في ذلك الاستدراك، واستفاد من هذا الخطيب البغدادي في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. يوجد في كتاب أبي حاتم أقوال حاتت على الذهبي بن حجر من خاص بدرجة الوسط في الصدر، هذا من المعلوم يعني الذهبي في درجة الوسط اعتمد قول أبي حاتم صدر في الرواية، فهل فواته بسبب ولا أحيانا فوات بشري؟ طيب نأتي عليه الآن إن شاء الله تعالى. من الذي سيقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. باب في تثبيت السنن بنقل الرواة لها من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. حدثنا القاضي أبو بكر بن محمد بن علي بن الحسين بن الفأفاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، حدثنا الحسن بن عرفة وأحمد بن سنان والحسن بن محمد بن الصباح، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم يشهد عليكم بعد. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: لتكونوا شهداء على الناس، يقول: لتكونوا شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال: قوله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس أي عدلا على الناس. قال عبد الرحمن لما أخبر الله عز وجل أنه جعل هذه الأمة عدلا على الأمم في شهادتهم بتبليغ رسلهم رسالات ربهم بأن السنن تصح بالأخبار المروية إذ كانت هذه الأمة إنما علمت تبليغ الأنبياء رسالات ربهم بإخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم. ومن ذلك قول هذا المقطع الذي سمعناه والذي أورد فيه ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه هذه الأحاديث والآثار، كل ذلك ليستدل رحمه الله على مسألة معينة، وهي أن السنن يعني ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن سلف الأمة إنما تصح بالأخبار المروية يعني بالأسانيد. فهؤلاء الذين استشهد بهم الأنبياء وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، والذين وصفهم الله جل وعلا بقوله وسطا أي عدولا، هذا دليل على أنه لا يؤخذ في الأخبار إلا برواية العدول، ولا يمكن معرفة أن فلانا عدل إلا بالتجريح والتعديل، فهذا يدل على مشروعية الجرح والتعديل. ومثل ما قال الله جل وعلا في موضع آخر وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب ما الذي أدرانا أن هذان عدلان؟ لا بد من التزكية، فيقال نعم نشهد أن هذا الرجل عدل، وضد العدل من هو؟ المجروح، والمشهود عليه يمكن من الطعن في هؤلاء الشهود، وهذا يدل على أن مبدأ الجرح والتعديل مبدأ شرعي في الشهادة ويحتاج إليه، وهذا يدل أيضا على أنه لا بد من الجمع بين نصوص الشرع. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا وبين الأدلة التي تحرم الغيبة؟ فهل يعد هذا من الغيبة أو هل يعد هذا من التنابز بالألقاب؟ هل يعد هذا من الفحش الذي نهينا عنه؟ هل يعد من السباب، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلى غير ذلك من الأدلة التي تنهى عن تناول أعراض الناس؟ نقول الشرع ينبغي أن يؤخذ بتمامه، فالأدلة التي دلت على تحريم أعراض المسلمين يقابلها أيضا أدلة جاءت من الشارع نفسه بإباحة الكلام في هذه الأعراض في حال الاحتياج إليه، وهذه الحاجة محددة شرعا لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. الحاجة تكمن في جرح الشهود إذا احتاج إلى ذلك، الحاجة تكمن في جرح الرواة إذا احتاج إلى ذلك، ولولا ذلك الجرح في الشهود لما أمكن أن نعرف العدول من غيرهم، ولولا ذلك الجرح في الرواة لما أمكننا أن نعرف أن فلانا ثقة وفلانا مجروح ويترتب عليه معرفة الصحيح من السقيم. فلولا جرح الرواة وتعديلهم لما استطعنا أن نميز بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، ولترتب على ذلك خلط الصحيح بالسقيم ودخول الدخيل والموضوع والمكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن هذا الذي من أجله أورد ابن أبي حاتم هذه الأحاديث والأوثار والآثار. فالنسر معه رحمة الله تعالى عليه فيما سار. فأولا هذا الإسناد للكتاب الذي يقول فيه الراوي حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن علي بن حسين بن الفهفاء بن الفأفاء قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري. هذا هو ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. إذن هذا القاضي أبو بكر بن الفأفاء هو الراوي لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نعم هذا القاضي كان قاضي لدينور فهو دينوري وتلقى هذا الكتاب عن ابن أبي حاتم ثم حدث به فيما يظهر مرات. لكن المرة المشهورة هي السنة في السنة التي توفي فيها. فإنه رحمة الله تعالى عليه توفي في سنة 63 و300. وأما ابن أبي حاتم فقدمنا أن وفاته كانت سنة كم؟ 27 و300. أحسنتم. نعم. وأما ابن الفأفاء هذا فكانت وفاته في سنة 63 و300. في تلك السنة حدث بهذا الكتاب بكتاب الجرح والتعديل وأخذه عنه عدد من الرواة الذين اشتهر عنهم هذا الكتاب. أبو محمد عرفنا ترجمته فيما مضى. هو يحدث الآن عن الحسن بن عرفة وهو العبدي صاحب الجزء المشهور الجزء العالي جزء الحسن بن عرفة وهو مطبوع أسانيده عالية لأنه ممن عمر فجزءه هذا فرح الناس به لأجل علو إسناده والمحدثون يحرصون ويتبارون في علو الإسناد ويحرصون عليه. قال وأحمد بن سنان. أحمد بن سنان هذا هو القزاز وهو أيضا من الثقات من شيوخ ابن أبي حاتم. قال والحسن بن محمد بن الصباح هذا هو الزعفراني. كل هؤلاء من الثقات من شيوخ عبد الرحمن ابن أبي حاتم. كل هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير أحد الثقات المعروفين بالرواية عن الأعمش ولكنه قد يهم في غير حديث الأعمش لكنه من أثبت الناس في الأعمش. والأعمش هذا اسمه سليمان بن مهران الأسدي ويلقب بالأعمش وهو من الثقات الأثبات وهو أيضا من المعروفين بأنهم من أهل القراءات. الأعمش هنا يروي عن أبي صالح. أبو صالح هذا اسمه ذكوان السمان الزيات وهو من الثقات المعروفين بالرواية عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما أيضا من الصحابة الذين روى عنهم أبو صالح. وهو يروي هنا عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني في تفسير قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ثم أورده ابن أبي حاتم أيضا من طريق آخر فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي عن الأعمش بالإسناد السابق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة. إذن هذه رواية مطولة للرواية السابقة. هذه الرواية توجد في بعض كتب الحديث وهي صحيحة الإسناد يعني هذا الإسناد الذي أورده ابن أبي حاتم إسناد صحيح وقد أخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه وغيره وخرج هذا الحديث في السنن هناك لمن أراد أن يطالع في تخريجه مطولا. يقول يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير يعني يجحدون وما أتانا من أحد. فالنبي يقول نعم إنه بلغ وأمته تنكر أن يكون بلغهم فيقال لنوح عليه السلام من يشهد لك فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم يشهد عليكم بعد. إذن هذه رواية مطولة، والمقصود منها التنبيه على أن معنى الوسط العدل، أي أن هذه الأمة التي تستشهد هم العدول الذين يشهدون لنوح عليه السلام بأنه قد بلغ رسالات ربه. وهذه الشهادة بلا شك مبنية على ماذا؟ مبنية على إخبار الله جل وعلا لنا. فمن أصدق من الله قيل، وهذا قد يكون من باب الشهادة على الشهادة، وهذه مسألة معروفة عند القضاة. فإذا كان هناك نزاع وخصومة على أرض، وهناك شهود يشهدون أن هذه الأرض لمحمد بن عبد الله مثلا، ومحمد هذا خاصمه خالد بن الحسن مثلا، خالد بن الحسن يقول الأرض لي، ومحمد بن عبد الله يقول بل الأرض لي، وهناك من شهدوا بأن الأرض لمحمد بن عبد الله، ولكن هؤلاء الشهود توفوا، والخصومة إنما نشأت بعد وفاة هؤلاء الشهود، ولكن هناك من يشهد على شهادة هؤلاء الشهود، فهذا يسمى شهادة على الشهادة. فإذا احتاج محمد بن عبد الله لشهادة هؤلاء الذين شهدوا على شهادة الشهود فإنه يأتي بهم، ويعتبر القاضي شهادة هؤلاء شهادة صحيحة، لكن بعد أن يذكروا الشهود، فينص على عدالة أولئك الشهود وأنه ليس فيهم جرح، ثم ينص على عدالة الشهود على الشهود، وهكذا. طيب. قال بعد ذلك حدثنا عبد الرحمن، طبعا القائل حدثنا عبد الرحمن هو القاضي ابن الفافاء. قال حدثنا عصام بن رواد، عصام بن رواد هذا هو عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني. لو نظرنا في ميزان الاعتدال للذهبي فإنه ذكره، وذكر أنه لينه أبو أحمد الحاكم، ولم يذكر فيه توثيقا لأحد. جاء الحافظ بن حجر في كتابه لسان الميزان الذي جعله مبنيا على ميزان الاعتدال ولكن يزيد عليه، فزاد على الحافظ الذهبي أن ابن حبان ذكر عصاما هذا في الثقات، فصار الآن عندنا ذكر لابن حبان لهذا الراوي في كتاب الثقات، وفيه تليين يعني تضعيف أبي أحمد الحاكم له. فهنا قد يأتي إنسان ويقول ابن حبان معروف بالتساهل في التوثيق، فأنا أقدم تليين أبي أحمد الحاكم على ذكر ابن حبان لهذا الراوي في كتاب الثقات، فهل هذا يكفي؟ نقول لا، هذا الراوي روى عنه أبو حاتم الرازي وقال صدوق، وروى عنه أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأبو حاتم أيضا لا يروي إلا عن ثقة. فإذا هذا الراوي أقل أحواله أنه صدوق، وأما تلين أبي أحمد الحاكم فلعله في رواية من الروايات ونحو ذلك، وهذا لا يؤثر في الراوي الذي له أحاديث كثر ووثق من أئمة المعتبرين. والشاهد أن قول أبي حاتم عن هذا الراوي إنه صدوق، كذلك أيضا رواية أبي حاتم ورواية عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذه مما فاتت الذهبي وفاتت الحافظ بن حجر. قد يقول قائل يمكن يكون فات الحافظ بن حجر قول أبي حاتم أنه صدوق، لكن من المؤكد أنه يعرف أن أبا حاتم روى عنه وأن ابن أبي حاتم روى عنه. أقول الحافظ بن حجر يعتبر رواية هذين توثيقا للراوي كما صنع في كتابه تهذيب التهذيب والتقريب، فإذا جئنا لأحكامه في التقريب وإذا به يعتبر رواية الأئمة الذين قيل عنهم إنهم لا يرون إلا عن ثقة مثل شعبة ومالك يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد أبي حاتم أبي زرعة عبد الرحمن بن أبي حاتم بقي بن مخلد وكذلك أيضا معظم أصحاب الكتب الستة. فرواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. أما بالنسبة للترمذي وابن ماجه فالظاهر أن الحافظ بن حجر أيضا يعتبر روايتهما عن الراوي تعديلا له، ولكن ينبغي أن تراجع هذه المسألة، وإذا كان كذلك فإن هذا قد لا يسلم للحافظ بن حجر، لأن في شيوخهما من هو إما متكلم فيه بالضعف أو قد يكون مثلا مجهول الحال ونحو ذلك. والمهم من هذا الإشارة إلى أن ابن حجر يعتد برواية أبي حاتم وبرواية ابنه عبد الرحمن ويعد ذلك توثيقا للراوي. ما أدري جاء الجواب يا شيخ سعود ولا لا يزال فيه إشكال؟ ليست القضية الآن فيما يتعلق بلفظ الصدوق. الصدوق من عبارات التعديل، فالراوي الذي يقال عن الصدوق أقل أحوالها أنه حسن الحديث، وإذا صدرت هذه العبارة من مثل أبي حاتم الرازي فهي تساوي ثقة عند غيره. يعني أبو حاتم الرازي متشدد، يعني الإمام الشافعي وهو الإمام الشافعي يقول عن أبو حاتم صدوق، يعني فهذا دليل على أنه شحيح بمثل هذه العبارة. فالمهم أنها يعني عبارة تعديل لهذا الراوي وترفع من درجته بلا شك. نعم فاتت عليهما فوات بشري ولا أنهم لهم هدف ترفع؟ لا لا فاتت عليهما فوات بشري. أي نعم. لكن بالنسبة للحافظ بن حجر قد يكون والله تعالى أعلم بسبب نسخته، فهو يشكو من نسخته من كتاب الثقات لابن أبي حاتم ويعترف بأنها نسخة سقيمة. هذا موجود يعني في سواء في التهذيب أو في لسان الميزان. ورأيت أيضا أن نسخته من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا فيها إشكالات، لأن الحافظ أحيانا ينقل كلاما يكون الموجود بخلاف ما نقله الحافظ بن حجر ويغير من الحكم على الراوي، وأحيانا يفوت الحافظ بعض الكلام الذي قد لا يكون موجودا في نسخته. فقد يكون والله تعالى أعلم أن قول أبي حاتم عن هذا الراوي صدوق لا يوجد في نسخة الحافظ بن حجر، فالذي يظهر أيضا أنها نسخة سقيمة يعني ليست بتلك الجيدة والله تعالى أعلم. طيب نكمل ولا فيه وقت نكمل؟ طيب نكمل فقط هذا الأثر نترجم لرواته. طيب آدم شيخ عصام هو آدم بن أبي إياس وهو ثقة عابد يعني من الثقات المشهورين. شيخه يقول حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان، وهو صدوق إلا أنه متكلم في حفظه فهو صدوق سيء الحفظ. أبو جعفر يروي هنا عن الربيع. الربيع هذا هو ابن أنس البكري الخراساني وهو صدوق لكن له أوهام ورمي بالتشيع. والربيع يروي هنا عن أبي العالية واسمه رفيع بن مهران الرياحي، وهذا الكلام المذكور هنا من كلام أبي العالية. أبو العالية تابعي، فهو يفسر قوله جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس، يقول لتكونوا شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم. يعني هذا يتفق مع ما جاء في الحديث، أو هذا استنباط مما جاء في الحديث، فهذا يعني تحصيل حاصل. هنا نلاحظ أن هذا الإسناد فيه أبو جعفر الرازي وفيه الربيع بن أنس وهما متكلم فيهما من جهة حفظهما، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق ب هل تطبق قواعد المحدثين على الروايات في التفسير وكذلك أيضا على الروايات في التاريخ أولى مبحث مهم لعلي آتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لأنه يعني طويل لو تكلمنا فيه الوقت ما يستوعبه فذكروني إن شاء الله تعالى بإذن الله نتكلم عليه مع العلم أن هذا المبحث سيأتي له متعلق فابن أبي حاتم رحمه الله في هذه التقدمة يعني في بعد عدة أوراق جاء بما يتعلق بمسألة يعني العمل بالحديث الضعيف واحتماله من الضعفاء ونحو ذلك وهي مسألة معروفة عند المحدثين سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فلها متعلق بهذا لكن أنا سأتكلم على ما يتعلق بالروايات التفسيرية والروايات التاريخية إن شاء الله تعالى وفي ذلك الموضوع نتكلم يعني بكلام آخر أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.